الحظ ليه ته أقول الحظ ليه ته وساب العيقة وهجرها تملي يدي العبيط وليه الحرة وليه الحرة يهجرها لف الزمن دار وسابها في نار وهجرها لف الزمن دار وسابها في نار وهجرها عجبي عليك يا زمن ليه بتوجع الشاطر عجبي عليك يا زمن ليه بتوجع الشاطر تملي تدي الغشيم وليه بتعاكس الشاطر حتى البعيد بيلوم هو البعيد يا عم هو البعيد شاطر يا خسارة الشاطر لما بعبر أحجارها حبيبي ده انت في احلامي حبيبي ده انت في احلامي شاغل منامي وايامي صوتك دايما على بالي بس انت ترجع من تاني وتخلي الدنيا هتحلالي حبيبي ده انته على بالي شاغل منامي وايامي صوتك دايما على بالي بس انت ترجع من تاني تخلي الدنيا هتحلالي شرفون ده دايما على بالي يا دنيا مالك ظلماني يا دنيا مالك ظلماني وليه حبايبي بتنساني وليه حبايبي بتنساني والأسوأ منك وزماني أروح لمين أنا وأشكيله أروح لمين أنا وأشكيله وقلبي دايما يناديله أروح لمين أنا وأشكيله وقلبي دايما يناديله خبي دموعه في مناديله لو بس يبعت مراسيله ياللي غويت الفن ياللي غويت الفن حس بيه وتعلم أقول ياللي غويت الفن حس بيه وتعلم ولا كل جول تقاه تبان في القلب ولا كل جول تقاه تبان في القلب وتعلم مادام دخلت المجال ادرس فيه وتعلم مادام دخلت المجال ادرس فيه وتعلم اسمع كلامي ومعنى الكلام على الجول الفن له ناس توصف فيه وتقول، وإن كنت فنان إن كنت فنان يا عم اسمع لي معنى، اسمع لي معنى القول هتغني وتقول تعالى عندنا تعلم. معانيش الاول وبدونا عشان حبايب النجونا، معانيش الاول وبدونا عشان حبايب النجونا، اول ما جونا نورونا لسه هنرق وتسمعونا. اسمع كلامي ويا سيدي، الفن مش لعبة يا سيدي، ولا كل من غنى يا سيدي لازم تجيني تبوس ايدي. اسمع كلامنا هو يا سيدي، اسمع كلامنا يا سيدي، الفن مش لعبة يا سيدي، ولا كل من غنى يا سيدي لازم تجيني تبوس ايدي. معلش الاول ومستعد، طب مستعد، طب مستعد، انا بغني وانت عد، جاني الطبيب وبموس وعد، فرعون مغيرك وموسى عد.